بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء السادس. تم تسجيل هذا اللقاء يوم السبت 14 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، بالصلاة إلى حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، إن الله كان لكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. هذه خصبة عظيمة جامعة علينا أن نتدبرها ونعمل بمقتضاها في حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والاستعانة به، كل ذلك من التوحيد، والاستعانة من شر النفوس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. استعاذ بالله عز وجل من التوحيد. وإن النفس لأمارة بالسوء، وأعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه والشيطان، فليحذر الهوى أو النفس فلا يتبعها فيما تهوى، ويحذر من اتباع الشيطان الذي إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه السميع العليم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل فاستعذ بالله إنه السميع العليم. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. الذي يهديه الله لا يجتمع أهل الأرض جميعا، لا يستطيع أن يغيروا عقيدته ومنهجه، لو اجتمع كل الأشرار على وجه الأرض في صعيد واحد وأرادوا أن يحرفوه لا يستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى قد هداه وأراد له الهداية. ومن يضل فلا هادي له، فالذي يضله الله عز وجل لا يمكن أن يهتدي. ولو أن نزل إلى الملائكة وكلمهم موسى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ولو اجتمع الناس كلهم ليهدوا ما استطاعوا، إن الله كتب عليه الشقاء والضلال وفيه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد، هذه مليئة بالتوحيد مليئة بالعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفى عن الله الشركاء والأنداد وأثبت له الوحدانية في الربوبية والألوهية، رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء، السماء والأرض ملكه، بارك الله فيك، والناس المخلوقات كلهم عباده، وإن من شيء إذا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تصبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى فعظموا الله ووحدوه وأخلصوا له الدين وأخلصوا له الدعاء، وأكثر من الشهادة هذه أكثر منها، لهذا شرعت في الأذان في كل يوم 5 مرات هذه الشهادة، وشرعت في الصلاة في كل تشهد، بارك الله فيكم، فنكثر من هذه الشهادة في عباداتنا وفي سائر أعمالنا، ونكثر من ذكر الله بها، ونكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، وكلها توحيد وتنزيه لله تبارك وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى، أرسله الله لإخراجنا من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نحبه وأن نعظمه وأن نطيعه عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، لا بد الإيمان الصادق دليله أنك تحب هذا الرسول أكثر من نفسك وأولادك ووالديك والناس أجمعين، وإذا بلغ الحب لهم إلى هذه الدرجة فإن شاء الله ما يخالف الرسول ولا يعصيه، وقد يخطئ لكن يتوب ويفيق بسهولة، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، كما قال المسؤول وهذا ثابت عنه رضي الله عنه، اتقوا الله حق تقواه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، طاعة الشكر لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصوها، لو أثنى الإنسان أنه في شكر نعمة واحدة لا يرفع حقها، فأكثر من ذكر الله وشكره، والتزموا تقوى الله في أقوالكم وأفعالكم وأعمالكم في كل شؤونكم، هل تقوى الله تقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن سنة الله ورحمته بعباده أن من اتقى وثبت على الإسلام أنه يموت على الإسلام، هذا ليس بيده لكن بيد الله سبحانه وتعالى، فيكافئ الله على تقواه والتزامه بطاعته وثباته على الإسلام، يكافئه بأنه لا يموت إلا على التوحيد والسنة على الإسلام الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد مداره على الصدق والإخلاص لله رب العالمين، اتقوا الله أكد الأمر بالتقوى، وهذا القول السديد، فإذا يشهد المؤمن لا يشهد إلا بالحق، إذا تكلم لا يتكلم إلا بالحق، وإذا وعظ ودعا لا يتكلم إلا بالحق، ولا يتكلم في أولاده وأهله والناس إلا بالصدق، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فعليكم بالصدق وتحرى الصدق، وذلك يهديكم إلى البر، والبر هو شامل لكل أعمال الخير واجتناب كل الشرور، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه وصفة عظيمة جدا ينالها بهذا الأمر السهل، الصدق والتحري تحدى الصدق، هداية البر، هداية الجنة، يرفع الله إلى درجة الصديقين ويكتب الله فيهم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذروا أشد الحذر، التزم الصدق واحذروا أشد الحذر من الكذب. بعضهم لو وضع السيف على عنقه لا يكذب، كما قال أبو ذر رضي الله عنه، لابد أن يقول كلمة الحق وهو صدق. بارك الله فيكم. فتحروا الصدق، الله أكبر. فاعملوا، تأملوا هذه الخطبة دائما واعملوا بمقتضاها، والتزموا الصدق والإخلاص لله رب العالمين، والتزموا تقوى الله في كل شؤونكم. وقال في هذه الخطبة: والشر الأمور محدثاتها، البدع. وقال: كل من ضلالة. في رواية أخرى قال هذا الحديث: هذا في رجال كل براسل في النار. فاحذروا البدع أشد الحذر، والتزموا كتاب الله وسنة الرسول في عقائدكم ومناهجكم وأقوالكم وأعمالكم، واحذروا البدع، واحذروا من أهل البدع ومن مجالستهم. مثل الجالس جالس الصالح والجالس السوء، كحامل المسك والناخل في الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وما أن ترتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا مثل الرجل الصالح، مثل حامل المسك، لا تجد منه إلا خيرا على كل الأحوال. أما أن ترتع منه تشتري منه طيبا تستفيد منه، وإما أن يهديك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنفخ الكير، إما شرط ثيابك وإما لحقك، وإما تجد منه ريحا خبيثة، فلا تجد منه إلا شرا. وكم حذر السلف من البدع ومجالسة أهلها. فاحذروا البدع واحذروا أهلها. ومن كان عالما قادرا على أن يقنع شخصا مبتدئا لا يجالسه، إنما ينصحه ويبين له بالحبيب إبراهيم الحق الذي يلزمه، وهذه البدء الباطلة التي يجب أن يتخلى عنها ويتركها. وأما صغار طلاب العلم والضعفاء وكذا فلا يجالسهم أهل البدع والضلال. ثبت الله إياكم على السنة والهدى، وجنب إياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. إن رب على سميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.